الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اليوم ان شاء الله الجزء 14 من تفسير الشيخ السعدي سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. يعني مقدر لإهلاكها، وقت معلوم لإهلاكها. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة منتبهين واقفين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وهذا السؤال منهم طلب اتيان الملائكة ظلم، فتجروا وتعنت على الله عز وجل، سؤال ما ينبغي أن يسألوه، لأن الآيات كثيرة نزلت لهم، فلماذا يسألون نزول الملائكة؟ ثم سلمكم الله كذلك جهل، ظلم، سؤال تعنت ما كان ينبغي، وجهل، لأنهم جاهدوا مصلحتهم. ولو كانوا علموا وعقلوا مصلحتهم لا آمنوا. وما كانوا إذا منظرين، يعني لو نزلت الملائكة لجاءهم العذاب إن لم يؤمنوا، لكن الأولى لهم والأحسن ما اختار الله عز وجل لهم من التأني بهم ورسل البشر، ولا يعطون من الآيات ما يطلبون، مع أن جاءتهم الآيات أعظم مما طلبوا، وهو القرآن الكريم وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. أي في حال إنزاله حافظون، وبعد إنزاله حافظون. فكما جاء في الصحيح أن الجن ومسترق السمع يرقى أو يركب بعضهم على بعض، فيختطفون الاستماع، يستمعون ماذا تقول الملائكة. والملائكة لما يأتي الوحي وخبر خير تتناقله، هذا يبشر هذا وهذا، فيتخطفه مسترق السمع، فيرسل رب العزة شهاب عليهم، فإما أن يدركه الشهاب أو أنه يقذفه في الساحر أو فؤاد الساحر قبل أن يأتيه الشهاب، فيكذب الساحر والكاهن معه 100 كذبة، صدق واحد يكذب معه 100 كذبة، والناس تصدقه بهذا الصدق الذي أتى به، وتغفل عن مئات وآلاف الكذبات التي يكذبها الكهان. نعم، كذلك حفظه رب العزة لما ثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه، وثبت فؤاد المسلمين، فصارت قلوبهم أوعية للقرآن، ما يتفلت من كثير من أهل الإيمان القرآن، خلافا لأهل الأديان الأخرى ما يحفظون كتبهم، لكن المطلوب حفظ كحفظ الصحابة، تدبر وعمل، ليس حفظ للتغني والتأكل به عرض الدنيا يريدون، وما عندهم إيش اهتمام بالأجر الذي عند الله عز وجل. نعم، تمم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا يدخلوا التكذيب كما أنهم لم يؤمنوا به أول مرة فتحت قلوبهم للتكذيب. نعم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. رب العزة يعلم أنهم كذبة في سؤالهم الآيات. لو رب العزة رفعهم للسماء وفتحت أبواب السماء وعرجوا فيها لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أصابها سكر وغشاوة، بل أعظم من ذلك نحن مسحورون. فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سحرهم، فهم يعني قد هيئوا أنفسهم للتكذيب، هيئوا أنفسهم للتكذيب. نعم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، يعني البروج كالبروج عالية، الناس تعتبر علامة لهم هذه النجوم. نعم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، كذلك السماء مزينة. تصور أن السماء بغير نجوم لن تكون بهذا الجمال. وحفظناها من كل شيطان رجيم إذا استرق السماء كما ذكرنا لكم. نعم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. نافع متقوم يضطر إليه العباد، رب العزة قدر حاجات عباده فأعطاهم من النعم الشيء الكثير. نعم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، عبيد وإماء، رب العزة عليه رزقهم، لم تهيوا أنتم لهم الرزق. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فلا قدرة لكم على خزنه، إنما رب العزة يهيئ له أن يدخل في الأرض ويسلك في الأرض ويخرج ينابيع. وإلا لو تصورت أن الأرض لا تبلع الماء الذي ينزل، كم من الفيضانات والأمور والأضرار العظيمة التي ستحصل على الناس. ويحصل في بعض البلدان عندها كثرة أمطار، تعرفون ماذا يحصل لهم. نعم. وإنا نحن من الخلق والمتأخرين من الخلق، ويعلم رب العزة ما عملوا، يحصي عليهم أعمالهم. نعم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من فوقال من حمل مسنون. طين قد يبس صلصال من حمأ مسنون، سود، طين سود. أنا رأيت هذا وسابقا موجود هنا قبل ما تحصل النظافة الآن الحمد لله والحمامات طيبة، لكن إذا بقي تراب في مكان وجاءه ماء بكثرة يتحول لحمأ مسنون، طين أسود. هذا خلق آدم عليه السلام، وهو قال الحمأ المسنون الطين المتغير لونه وريحه من طول مكفه، ريحه ليست بطيبة. نعم، كصوت الفخار هكذا. نعم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ذهب الشيخ أنه إبليس، وبعضهم يقول هذا أبو الجن. نبقى الآن مع الشيخ أنه هو إبليس أبو الجان، خلقناه من قبل، يختلف خلقه عن خلق آدم، إنما خلق إبليس من نار السموم، النار الشديدة الحرارة. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له داخلين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إذ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله عز وجل لعباده، وإلا كان يستطيع رب العزة يقصم إبليس، لكن لابد من الابتلاء، لأن النفس الجنة عفوا لا تدخلها إلا نفس مسلمة سلمت أمرها لله عز وجل وانقادت له. نعم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أي الذين أخلصتهم واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم. نعم. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صراط علي مستقيم واعتدى الموصل إليه أن رب العزة يحفظ عباده المخلصين. نعم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. باب أسفل من باب، باب أسفل من باب، سبعة أبواب وكل باب الله أعلم كم من الدركات فيه. نعم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نقص وما هم منها بمخرجين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة فبشرها بالجنة أو في الجنة ببيت لا صحب فيه ولا نصب، ادخلوها بسلام آمنين من الموت ولا نوم ولا ضرر ولا جوع ولا مرض ولا نقص في النعيم، سلام ولا حزن ولا هم. ونزعنا تتمة النعمة، لأن الحسد والبغضاء التعارض هذا يعرض عن هذا، هذا من الكدر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، لا يعطي بعضهم ظهر بعض، لا كل واحد يحب الآخر. نعم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم يعني كثير العلم. في آية أخرى وبشرناه بإسحاق نبيا، نبي ذا علم. نعم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني هذا على سبيل التعجب. نعم. قالوا بلغناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه إجابة إبراهيم لهم أنه يعلم أن رحمة الله عز وجل وقدرته واسعة. نعم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. ربما شعر أن هذا العدد لا يأتي إلا لأمر فسألهم، لو كان بشارة لا بشره ملك، لكن لما رأى عدد وربما يعني تعجب أنهم يأتون ثلاثة، قيل أنهم ثلاثة، فسألهم هناك أمر يعني أرسلتم له. نعم. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، يعني لا أعرفكم ولا أدري من أنتم، غرباء. نعم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، بعذابهم الذي به يكذبون. نعم. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. باجروا وأسرعوا وامضوا حيث تؤمرون، كأن هناك دليل من الملائكة يدلهم أو رب العزة ألهمهم طريق الخروج والوصول للسلامة. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الصبح ليس ببعيد. نعم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بأن عند لوط أضياف ويريدون أن يفعلوا بهم الفاحشة، وما علموا أن ينتظرهم عذاب الله عز وجل. نعم. فقال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. وأغلق الباب وحاول أن يدافعهم، وجبريل أعلمه أنهم جاءهم عذاب الله عز وجل. نعم. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي كنتم فاعلين. ذكرنا لكم بناتي، مقصود زوجاتهم، لأن كما ذكرنا الآية هن أطهر لكم طهارة يعني بالنكاح الصحيح. نعم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، عندهم سكرة لمحبة الفاحشة، سكرة. سبحان الله، شخص إذا أوى شيء يكون قلبه في سكرة. نعم. فأخذتهم الصيحة مشرقين، يعني وقت شروق الشمس. نعم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. قلبنا عليهم مدينتهم، ذكر بعض الأخوة أمس أو الأمس فقلنا نبحث، لكن هنا آية أن قريتهم رفعت وقلبت، ورد حديث أنها رفعت حتى سمع نباح كلابهم أهل السماء، الله أعلم بصحة ذلك. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها من شذ منهم، ما نجا منهم أحد. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، المتأملين المتفكرين. نعم. وإنها لبسبيل مقيم، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وقنع ثيابه، قنع رأسه وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. نعم. إن في ذلك لآية للمؤمنين، في هذه القصة عبرة. نعم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، الأيكة قوم شعيب الأيكة البستان الكبير الأشجار الكثيفة المجتمعة، وهذا من نعمة الله عز وجل عليهم أن جعل عندهم مثل هذا البستان، لكن لم يشكروا نعمة الله. نعم. فانتقمنا بكم وإنهما لبإمام مبين. طريق واضح بين يمر عليه المسافرون، وإنهما يعني ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة، طريقهم واضح. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، قوم صالح الذين كانوا يسكنون الحجر أرض الحجاز، وكذبوا بنبيهم صالح فأرسل رب العزة عليهم العذاب. نعم. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، منها الناقة كما ذكرنا. نعم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين مطمئنين. نعم. فأخذتهم الصيحة مصبحين، تقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا، مع ما أتبعوا من لعنة في هذه الدنيا يلعنهم الناس، ويوم القيامة يلعنهم تلعنهم الملائكة، والملائكة تلعنهم كذلك الآن. نعم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني عفوا دالتان على عظم الخالق، هذه السماوات العظيمة تدل على عظم الخالق، لم تخلق عبث هي والأرض لابتلاء العباد. نعم. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، ذكر الشيخ معنيين للصفح الجميل، ذكر معنى ثم قال أنسب منه معنى آخر، المعنى الأول فاصفح الصفح الجميل يعني من أساء إليك فاصفح عنه وقابله بالحسنة والعفو، لكن قال الأولى والأفضل أن الصفح الجميل أن يوضع الصفح في مكانه الصحيح، إن نفع الصفح فاصفح، وإن لم ينفع فلا يعتبر صفح جميل. رجح الشيخ هذا المعنى، قال هو أصح وأنسب، قال وهو الصفح في غير محله هذا لا يكون جميل، الصفح في غير محله لا يكون جميل، فأحيانا العقوبة لابد منها ليرتدع المجرم. نعم. إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني سورة البقرة آل عمران والنساء، سبع الصور الطوال الأول، والقرآن العظيم، أو أن سبع المثاني مقصود بها الفاتحة، فيصبح إيش نقول، من عطف العام على الخاص والقرآن العظيم، ولا الخاص على العام؟ سبع المثاني الفاتحة والقرآن العظيم، العام على الخاص، العام على الخاص. فعلى هذا بأن الفاتحة هي سبع المثاني، سميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة، في كل ركعة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تعجب إعجابا يحملك على الغرور فيما أيدي المترفين ويلهيك عما خلقت له، وهكذا أكثر الخلق إلا من رحم الله عز وجل، هذه حالهم، يسألون عن الدنيا وقليل الذي يسأل عن الآخرة. نعم. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. نعم. تمام. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتدرين، العقوبة نزلت على مدعي الباطل. نعم. الذي يجعل القرآن عظيم أصناف وأعضاء وأجزاء يصرفونه كما يشاءون حسب أهوائهم. بعضهم يقول كهانة، بعضهم يقول سحر، وهكذا. فوربك لنسألنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم عضين. كانوا متفرقين، جماعات جماعات جماعات في المسجد. ما لي أراكم عضين. نعم. عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أكثر من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده والصلاة. وكتبت عليه مهمنا، فإن ذلك مما يوسع الصدر. بعض الناس يقول ضيق في صدري، ضيق في صدري، قليل التسبيح، قليل الاتصال بربه، قليل التحميد، قليل التهليل. فإن هذا الذكر يشرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذه الأمور مما تعينك. أي شخص ترى يقول لك أنا في ضيق، قل له أكثر من ذكر الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت، استمر في جميع أحوالك يرحمك الله. وقد مر علينا قصة يوسف عليه السلام وأنه سأل ربه أن يميته على الإسلام. نعم. بعض الفرق هداهم الله ترى ما يصلي، فإذا سألته لماذا ما تصلي يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا قد جاءني اليقين وبلغت، يعني يقصد الكمال في الإيمان، فعبدت ربي حتى بلغت هذه الغاية، الآن غير مطلوب علي أن أعبد ربي. وهذا ضلال والعياذ بالله، ضلال مبين. نعم. أعطيه قرار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة. اللي نأشر عليه معناته ما ذاكر في المنزل، مطلوب منه يذاكر. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم لربه. وقيل أنه خلقه رب العزة وكان جنين يئن أنين صوت غير مفهوم الأطفال، ثم كبره رب العزة حتى استقام لسانه واستطاع يناظر الناس ويجادلهم وأصبح يخاصم، ثم أنكر عبادة ربه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، نعمة من رب العزة. نعم. في وقت رواحها وسكونها لكم فيها جمال. هي لا تتجمل لكن الجمال لكم، تأخذوا منها الثياب وكذلك الأموال وتعجبون بما رزقكم الله عز وجل كذلك. نعم. وتحملوا ايش قراته وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. سابقا الجمال هذه من انفس المركوبات عند العرب وتحمل الاثقال الكثيره. لو كلف الانسان 10 من الناس على حملها ربما عجزوا. يمضي هذا الجمل 100، 200، 600 آلاف كانوا يسافرون إلى مكة بها، يأتون من بلاد خراسان ما وراء النهر ومن المغرب العربي على الجمال. وسخر رب العزة الآن أشياء لم يعلموها وما كانوا يتصورونها. لو رب العزة أخرج رجل منهم الآن وراء السيارات والطيارات لانبهر انبهار عظيم. نعم. فتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لغفور رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالخيل والبغال والحمير تستعمل لهذا للركوب وزينة، كذلك يتزينون بها. ولم يذكر في الخيل الأكل، والبغال والحمير معروف أنها ما تؤكل، والخيل أكلت الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء، لكن لما كان الغالب أنها لا تؤكل من أجل أن يحافظ على نوعها، والحاجة في الركوب وفي الجهاد عليها ولها أعظم، فلم يذكر رب العزة أكلها. ويخلق ما لا تعلمون. رب العزة هنا ذكر شيء إجمالي، ولو خاطبهم رب العزة يخلق سيارات يخلق طيارات يخلق الله أعلم ما ندري نحن إيش يخلق بعد ذلك لما فهموا. ورب العزة يخاطبهم بما يفهمون، وما لا يفهمونه يجعله رب العزة راجع إلى علمه إلى علمه. نعم. وعلى الله فضل السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم أجمعين. كقول الله عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان، ذكر الأعناب ومما عرفوه، لكن أشياء ما عرفوها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. إيش قال عندكم الشيخ تسيمون؟ ما ذكر شيء الشيخ؟ آية رقم كم هذه؟ 10. قال ابن كثير في آية 10، نعم، حتى ابن كثير ما ذكر. أي يخرجها من الأرض لا ليست هذه تسيم. نعم. أخرج لكم به شجرا ترعون فيه أنعامكم. تسيمون يعني السائمة، من السائمة، السائمة معناتها الرعي. نعم. تمام. لاحظ رب العزة ما يذكر الأشياء الصغيرة تسخير الأشياء الصغيرة، لا، يسخر الأمور العظام التي لا طاقة للناس في تحريكها أو أنهم يجعلونها ساكنة أو يغيرون نظامها. فالنجوم والشمس والقمر والرياح والأمواج كلها بتسخير رب العزة، وإلا كل شيء بتسخيره، كل شيء، كل ناصية من نواصي الدواب والعباد بيده سبحانه وتعالى. نعم. وربما لو كان مال البحر غير مسخر، الله أعلم إيش يهدم. لكن الآن بنظام من أشاء رب العزة أن يوقع عليه العذاب أرسل عليه شيء بعد من البحر، إعصار. لم يأتي البحر كله، لو أتى البحر كله كما حصل لقوم نوح ما بقي على الأرض أحد. ومع ذلك هذا البحر العظيم المخيف، ترى السفينة هذه الصغيرة تشق مواخر، مواخر يعني تشق بمقدمها هذا البحر وما تغرق. نعم، تسخير من رب العزة. نعم. فضلا عن كونكم تشكرونها، إحصاء لا تحصونها. فمن يستطيع الاتيان بالشكر الكامل لله عز وجل؟ لا أحد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، فقيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. فلا تسمع هذه الأصنام ولا تبصر ولا تعقل شيء. نعم. لا جرم حقا، لا بد. نعم. وإذا قيل بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم أوزار آثامهم وآثام من أضلوهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. نعم. قد نذر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، يقال: هذه غدرة فلان، قد مكر الذين من قبلهم، حاولوا بأنواع الحيل الإطاحة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى الله بنيانهم من القواعد من أساسه، فخر عليهم السقف من فوقهم، صار ما بنوه من المكر عذاب عليهم ووبال، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. رسل رب العزة حفظهم من مكر أقوامهم. هو قال الشيخ: وهذا من أحسن الأمثال في مكر، في إبطال مكر أعداء الله عز وجل. فإنهم فكروا وقدروا كيف يمكرون برسل الله عز وجل، وجعلوا لهم أصول وقواعد من الباطل، فرب العزة دهده عليهم ودمر هذه الأصول. نعم. ثم يوم القيامة يؤتيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وفي هذا فضيلة لأهل العلم، قبلت شهادتهم في الآخرة. قال الشيخ في هذا فضيلة، فضيلة أهل العلم وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن لقولهم اعتبار عندكم، وإن ولا وأن، وأن لقولهم اعتبار عند الله عز وجل واعتبار عند الذين آمنوا كذلك. نعم تم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. استسلموا فألقوا السلم، استسلموا وأنكروا عبادة الأصنام والآلهة، لكن رب العزة شهيد عليهم، لا يفيدهم عنده جحودهم. وهذا يقول الشيخ في بعض مواقف القيامة أنهم ينكرون، في مواقف أخرى يعترفون. ينكرون أولا فتشهد عليهم جوارحهم فيعترفون آخرا. نعم. لكن لا ينفعهم الإنكار ولا الاعتراف. نعم. حسنة، رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور. نعم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. مهما تمنت أنفسهم ما يشاءون. نعم. أين أخطأ؟ للذين أحسنوا؟ ولا دار الآخر. حسنته ولا دار الآخر. ايش فيها عندك في التفسير؟ ايه آه. هذه الرشد بعد لا طبعا ايه خطأ عندهم. يلا الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة مستمرين على تقواهم، وفوا بما عاهدوا الله عز وجل، طيبين أنفسهم طيبة طاهرين مطهرين، زكاء قلوبهم زكية ليس فيها دنس، ولم ينقص إيمانهم ولم يأتيه خلل، خاصة خلل الشرك. وإذا جاءت معصية تابوا وأنابوا فطابت قلوبهم بمعرفة الله عز وجل ومحبته، وطابت ألسنتهم بذكر الله عز وجل. انتبهوا لما نقول طابت قلوبهم طابت ألسنتهم، لابد من أن نجعلهم قدوة. كذلك طابت جوارحهم بعبادة رب العزة، يقولون سلام عليكم التحية الكاملة خاصة لكم والسلامة التامة لكم من كل نقص، وسلمتم من كل مكروه، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا يعارض هذا، نعم ما يعارض، ايش نقول؟ لا يدخل الجنة احد بعمله. قيل ولا انت يا رسول الله، ولا انا، الا ان يتغمد الله عز وجل برحمته. لا يعارض، فرب العزة هذا من فضله ومنته ورحمة رحمن يجعل هذا الجزاء العظيم لهذا العمل اليسير، وإلا هما غير متقابلان، غير متقابلين، أعظم الجزاء أعظم. نعم. هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي اتيان الملائكة لقبض أرواحهم واتيان رب العزة لمحاسبتهم وعذابهم. نعم. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين. وهذه حجة باطلة كونوا يقولون لو شاء الله يعني ما أشركنا كما سبق ذكرنا حجة باطلة. ومن بطلانها أنهم يؤاخذون عند الله عز وجل ويعذبون. فمعنى هذا أن هذه حجة غير مقبولة عند رب العزة. رب العزة أعطاهم قدرة وإرادة يميزون الخير من الشر وقدرة مكلفون بها. نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فاجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم وهذا تكذيب منهم بالبعث. حلفوا أيمان مغلظة أن الميت لا يبعث. نعم. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كونهم عبدوا مع الله غيره وكونهم أنكروا البعث. نعم. وكونهم ادعوا أن لهم الحسنى في الآخرة مع ما هم عليه من الشر والشرك. نعم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم هم سيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا ترد الآخرة يسبر لهم كانوا يعلمون. فلهم ثوابين، ثواب عاجل في الدنيا من سعة الرزق الذي هاجر وضحى ببلاده من أجل يعيش يعبد ربه، كذلك في الآخرة ويفتح رب العزة لهم النصر إن صدقوا الله عز وجل على أعدائهم. نعم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فإن كتبتنا مهم، فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها. فما فات من خير وما فات من طاعة فإنما هو بعدم الصبر. كم من ناس تذكرون ربما بدأوا معنا في طلب العلم لكن لما ما كان عندهم يقين بالخيرية في هذا الطريق وما عندهم صبر وما عندهم توكل على الله تركوا طريق العلم وذهبوا لطرق أخرى دنيا وكذا. والخير منهم من استمر في طريق أخرى في الخير صدقات وغير ذلك من أنواع البر، هذا على خير. لكن أفضل طريق هي طريق طلب العلم، ولا يمنعك طريق طلب العلم من أن تفتح لك أبواب وطرق أخرى للخير. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا كذلك ثناء وتزكية لأهل العلم أنهم صاروا أمناء على الفتوى، يعني يتكلمون بلسان الشرع وأمناء على ذلك. نعم. فاسألوا أهل الذكر. نعم. بالبينات والسبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأفضل الذكر هو القرآن الكريم، فمن تعلم القرآن وأحكامه وعلم السنة وأحكامها نال الشيء العظيم. نعم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ خلافه عن يمينه الشمال جلد الله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. نسجد. الظلال كلها سجد لله، لا أحد يستطيع أن يجعل ظله قائم، يقول أنا أبدا ظلي ما يسجد لأحد، أنا وحيد دهري سأرفع ظلي من الأرض. في أحد استطاع أن يرفع ظله من الأرض؟ دليل هذا دليل على مذلته وأنه عبد. نعم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، الدين والعبادة والذل في جميع الأوقات لله وحده على الخلق أن يخلصوا العبادة لله عز وجل. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إيش قال الشيخ؟ تجأرون، تجأرون تضجون بالدعاء، تجأرون تضجون بالدعاء. نعم. ثم إذا تفكروا عنكم إذا فريقكم منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تقال يسألون عما كنتم تتقون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. من الذكور والملائكة قالوا هي بنات الله عز وجل. نعم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ولا يكون وهو كاظم الحزن على ما رزق من الأنثى يعتبرها عار. نعم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على على هون على ذلة وإهانة إذا رباها. نعم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا مطلق للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل النقص والعيب يلحقهم هم ولله المثل الأعلى. كل صفة كمال، كل صفة كمال وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا لله عز وجل بوجه من الوجوه. وله المثل الأعلى قال الشيخ في قلوب أوليائه، هذه عبارات ما يذكرها إلا الشيخ السعدي. وله المثل الأعلى في إيش قال الشيخ؟ في قلوب أوليائه من التعظيم والإجلال وكذلك المحبة والإنابة والمعرفة. نعم. وهو العزيز الحكيم، العزيز قهر جميع الأشياء الحكيم الذي وضع الأشياء في محلها. نعم. ونبي آت الله مما تجد مما مفرطون مقدمون إليها. نعم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك تزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء فمن بين فرث ودم لبن أبيض سبحان الله خالص البياض لا كجر فيه ما يخالطه سواد واحمرار أبدا. فهو قال الشيخ أي شيء في الطبيعة يقلب هذا العلف الذي تأكله البهيمة إلى لبن خالص لا يوجد شيء. رب العزة جعل هذه الأمور في هذه الدواب تهيئ هذا العلف فينقسم إلى إيش نقول روث وشيء يذهب دم والثالث من بين فرث ودم لبن. نعم. ومن الثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في ذلك آيات لقوم يعقلون. قيل سكرا قبل أن يحرم وقيل سكرا المعنى ما لذ وطاب وليس المسكر ما لذ وطاب. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاكتبي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سبحان الله العسل يتأثر بالمرعى يتأثر بالمرعى شيء أحمر شيء أسود شيء كذا ريحة إذا رعى في مكان فيه أشجار ما طيبة تأتي ريحة مر وهكذا وكلما طاب المرعى طاب العسل وحسن ولذ وهكذا. نعم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فمن الذين قتلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء سبحان الله يجلس معي كبار السن أصلي بجوارهم فأنظر إلى أيديهم قد بيضت وبانت العروق منها وجفت جفت ويبست والأعضاء الداخلية كذلك تبدأ بما يسمى تليف الأعضاء تليف الأعضاء فتخسر كثير من مهامها إلى أن تتوقف تماما. رعشة رعشة أنت من كبار السن الآن. يلا إن شاء الله يتمم لك ويختم لك على خير وكذلك نحن. نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات رب العزة أزواج يسكن إليها الرجل وتقر عينه ويرزقون أولاد ينتفع بهم الرجل يعينونه على هذه الحياة. نعم. قال الله حتى من الملوك لا يقدر على شيء ورزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. فالعبد الذي هو اصم ابكم لا ينطق لا ايش ينتفع منه مولاه خلاف الذي عنده قدرة ويأمر بالعدل وعلى صراط مستقيم فذاك العبد ناقص من كل الوجوه ما يستوي مع هذا العبد. فكذلك من عبد من دون الله صما بكما لا انتفع عابدها منها شيء وهكذا. ولله المثل الأعلى رب العزة سميع بصير قادر. نعم. وقال الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أبصر إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون فخلق رب العزة للطير جسم قدرة فيه قدرة وعنده قدرة على الطيران جسم صغير أجنحة كبيرة وكأن الرياض تملى بالهواء ما هو كثير الأحشاء تثقله خفيف حتى أكله خفيف. أما لو طير يأكل كأكلنا ما أظنه يطير شبر. فلكن خلق رب العزة طيور والحمد لله ما كانت الطيور يعني كالأسود. دائما تصور الأخطر طير يطير من يمسكه أسد طاير خلاص كان كثير حتى إبراهيم يلتهم. طيب تم القراءة. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم رحلكم ويوم إقامتكم ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تفلحون. فنعمة جعل لكم من جلود الأنعام جلد نفسه مما ينبت عليه صوف وشعر يتخذه الناس ثياب وربما نصبوا به الخيام كان سابقا كثير من الخيام من الجلود تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. لو لم يخلق رب العزة الجلود هل يستطيع الناس أثناء تنقلهم يحملوا هذا الإسمنت والطوابيق سابقا أو الأخشاب صعب عليهم. لكن رب العزة سخر هذه الجلود الخفيفة أثناء الارتحال أخذوها معهم ونصبوها. كذلك جعل رب العزة أشجار يستظلون فيها هذه كانت الأشجار عندهم من أعظم النعم. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل مكان ينظرون لأعظم دوحة أعظم شجرة يساوونها للنبي صلى الله عليه وسلم فيستظل تحتها. فالناس سابقين يشعرون بالراحة وآثار لابد يعرفون آثار في الطريق وإلا ما يستطيع الشخص يذهب هكذا وإلا هلك هلك. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا كذلك علمهم أن يأووا إلى هذه الكهوف. وجعل لكم سرابيل، إيش قال الشيخ سرابيل؟ ألبسة، ألبسة وثياب تقيكم الحر، وكذلك دروع تقيكم بأسكم الحروب التي تدور بينكم. نعم. ردت عليهم شركاءهم قولهم، ألقوا إليهم القول، ردت إليهم قولهم أننا لا ندري عن عبادتكم. نعم. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ضل عنهم ما كانوا يفترون من الشرك. هو الشيخ قال وأنا علقت، الله أعلم إن شاء الله أكون مصيب لأني خطأت الشيخ في هذا، أنا شيخ في أربع مواضع الآن. من يذكر؟ واحد ما أخبرتكم به لما قال أن يعقوب كان من الفوائد، قال أنه لا ينبغي أن تكون هناك يعني زيادة إيثار بين الأخوة لأنه يحملهم على الحقد، فيعقوب كان عنده زيادة إيثار. لا، ما نقول زيادة إيثار، نقول محبة، المحبة هذه قلبية، والشيخ عبر عنها بعدل أنه ينبغي أن يعدل، فكأن يعقوب يقصد أنه ما عدل، وهذا أخطأ فيه الشيخ. يعقوب عادل في الأمور العطايا، لكن المحبة القلبية لا يملكها، فهم حسدوا يوسف على المحبة القلبية. وأمس في ماذا قلنا الشيخ؟ مسلم، أي بدل ما يعبر بمؤمن أو بر يعبر. وهنا علقت فيه واحدة، ها إيش الشيخ يتكلم؟ أيوة، أخوة يوسف أنبياء. لا لا، ما هذا خلاف، ما خطأنا فيها. طيب، هنا قال الشيخ وضل عنهم ما كانوا يفترون، فدخلوا النار وقد امتلأت قلوبهم من مقت أنفسهم، وهذا صواب، ومن حمد ربهم، هذا لم تمتلئ قلوبهم بحمد ربهم حقيقة، إنما يتظاهرون بالتوبة، لأن رب العزة قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. صح. ها؟ يقصد وقيل الحمد لله رب العالمين، أهل الجنة الآن أن عدل فيها الظالم. لا، لكن الشيخ قال امتلأت قلوبهم بحمد الله، حقيقة ما امتلأت، ألسنتهم ربما تحمد رب العزة، قيل الحمد لله، جميعهم يحمدون الله عز وجل، لكن ما نقول أن امتلأت قلوبهم بحمد الله، ما امتلأت قلوبهم، كذبهم. حتى لما يعتذروا لرب العزة ويطلبوا من رب العزة العودة وأنهم يتوبون، هذا كذب منهم. نعم، الله أعلم. نعم. أيوة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم فهذا من تمام عدل الله عز وجل أن يجعل الشهيد الذي كان معهم، رسولهم الذي كان معهم يشهد عليهم كذلك، كقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك سلمكم الله الكتاب تبيان لكل شيء في أصول الدين وفروعه، في أحكام الدارين الدنيا والآخرة، كل ما يحتاجه إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعاني إيش عندكم؟ جلية، ومعاني جلية، حتى من تمام الكتاب وتمام بيانه أن رب العزة يثني فيه الأمور العظام التي يحتاجها العبد، يحتاج أن يتذكرها بين المرة والمرة. رب العزة يذكر أمور الإيمان، أمور الجنة والنار، الأمور العظام التي يحتاج أن يتذكرها العبد بين المرة والمرة، حتى من تمام بيانه أن فيه ألفاظ يسيرة تدل على معاني عظيمة. ولكم في القصاص حياة، أعظم من عبارة إن القتل أنفال القتل، ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة، أعظم من هذه العبارة ذكروا من ستة وجوه، من أحضر هذه الستة وجوه له جائزة. المهم نريد ستة، نحن ما نريد 14، نريد ستة فله جائزة بإذن الله. كذلك سلمكم الله، أمس ذكرنا لهم أعطونا 10 فوائد من سورة يوسف، ألقينا محاضرة هنا بعد التراويح فقلنا نتدبر سورة يوسف، ننظر مدى استحضارنا لما ألقينا، والحمد لله استطعنا نستحضر 12 فائدة، قلنا نريد 10 فوائد، وشاركوا أخوات جزاهم الله خير أكثر من الرجال، الرجال ما جاءني إلا واحد فقط، إن شاء الله يكونوا النسوة أكثر. المهم أعطيناهم هدايا. إيش الواجب عليكم الآن؟ الواجب الذي له فيه جائزة، ولكم في القصاص حياة، والقتل أمثال القتل، القتل أمثال القتل، هذه أبلغ الآية القرآنية، أبلغ من قولهم القتل أمثال القتل. كذلك فيها أنواع الأوامر والنواهي، الدين الإسلامي والقرآن ما جاء بالعسر والشدة، نواهي كلها ضارة وأوامر كلها نافعة، حتى العبادات مما يرتاح القلب لها، يرتاح القلب. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا قال الشيخ من الآيات التي فيها البيان وكلام يسير له معاني عظيمة. قال الشيخ: فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، ثم خص الأيتام إيتاء ذي القربى لأن أعظم أجر تعيينهم صدقة وصلة، إيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى. شخص يتصل فيني من يومين يجوز إعطاء الزكاة للإخوان، أقول الأحسن ما تعطي الإخوان، الإخوان أعطيهم من كيسك الخاص. في شخص أنفق على إخوته حتى الدراسة الجامعية من كيس خاص، وعندهم أموال ما هم فقراء، وأخوانك أنت فقراء وتسأل عن زكاة 1000، 2000، 5، أعطهم من كيسك الخاص. اتصل مرة بعد مرة، قلت هذا أنا أقول لك الأحسن الإخوان تعطيهم من كيسك الخاص، والزكاة تعطيها للأجانب. سبحان الله، ما أدري ليش الناس العمال والخدم والرعاة يوم الزكاة يتذكرون، ترى أعطيت الزكاة اشتغل زين، ما يجوز تجعل الزكاة وسيلة لأنك تنتفع بها، كأنك تقول لهذا الخادم والراعي أجرة. واحد صار فيني قال عندي رعاة، قلت أعطي رعاة جيرانك وأصحابك وأناس جيراني رعاتي، قلت لا تعطي، ما أعطيهم من مالك الخاص، لماذا متشدد إلا الرعاة وفي هذا ويوم الزكاة تتذكرهم؟ لماذا طول السنة ما تعطيهم شيء؟ وهكذا فوائد سورة يوسف كذلك. هذا جزاه الله خير. اثنين موسى عبد السلام. طيب لك جائزة بعد ذلك خذ من هنا. أين توقفنا؟ إذن نتمم الآية. وينهى عن الفحشاء. قال كل ذنب عظيم استفحشته القلوب والشرائع والفطر السليمة كالشرك والقتل والزنا وغير ذلك من الجرائم الشنيعة. ينهى عن الفحشاء والمنكر. إيش قال شيء؟ المنكر المعصية والمنكر معصي معصي ذنب يتعلق بحق الله عز وجل، والبغي يتعلق بحقوق العباد الأموال والدماء والأعراض. صارت هذه الآية جامعة قال الشيخ للمأمورات كلها والمنهيات كلها. كل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله عز وجل بها. كل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهو مما نهى الله عز وجل عنه، فلا يوجد مأمور ولا منهي عنه إلا داخل في هذه الستة. نعم كم كفيلا يعني ترجعون للحكم كافل عليكم، لا يحل لكم أن تجعل أن لكم أن لا تحكموا ما جعلتم الله زوج عليكم كفيلا. فهذا ترك تعظيم الله عز وجل. مثل الرجل ذاك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، داينه رجل فقال اجعل لي شهيد، قال الله شهيد، قال اجعل لي كفيل ضامن، قال الله كفيل. مسكين ذاك جمع كأنه تدين مبلغ ليس بالقليل، في بعض الروايات 1000 دينار. 1000 دينار ذاك الزمان الله أعلم كم تساوي. فخرج للنهر فلم يجد قارب على الموعد، فشق خشبة ووضع فيها الدين، وذاك خرج ينظر هل رجع دينه، فوجد خشبة فأخذها لأهله، فوجد المال فيها، فذاك وجد سفينة ولحق به، قال والله ما وجد قارب إلا الساعة، قال قد سدد الله عز وجل عنك دينه. خشبة وجد فيها المال الذي داينتك. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أيمان عقدوها وعاهدوا الله عز وجل عليها، لكن بعض الناس أغلبهم ينقضها. نعم ولا تكونوا، هذا الذي ينقض عهده كيف حاله؟ أيوه ولا تكونوا الذي يعاهد رب العزة وينقض، كمثل امرأة غزلت وغزلت وغزلت أنكاث وأزمنة وقوة وتعب ثم مسكت الخيط ونقضته، كذلك هذا الذي يعاهد الله عز وجل ويخلف مثل هذه الحال، يتعب يتعب يتعب ثم لا ينتفع بشيء. أن تكون تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، دخل تعقدون الأيمان المؤكدة وتعتبر مخادعة ثم تنقضون، إنما أن تكون أمة هي أرضى من أمة أقوى، فمن وفى بالعهد إنما خوفا من القوي، ما عنده تصديق بالله عز وجل وبالعوض، إنما خائف فقط، لكن لو كان ضعيف ذاك لما وفى له عهده. نعم الدنيا، آثر الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. فليس من الزهد الحقيقي الممدوح الانقطاع للعبادات، الصلاة والزكاة تكهن، هذا ليس هو الزهد الممدوح. لكن الزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي في كل ما ينفع، هذا الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي تزهد فيما لا ينفعك في دينك ولا دنياك. الناس ما عندها الآن اعتدال إلا من رحم الله، عندها إسراف تبذير وبذخ وهكذا. نعم تمم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما تنزل قالوا إنما بل أكثر ما يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين. فكون رب العزة ينسخ آياته الحكم له سبحانه وتعالى، ولا تتهموا محمد صلى الله عليه وسلم بالافتراء ليثبت الذين آمنوا. عند نزول الآيات هذه وتواردها وقت بعد وقت، هذه آية فيها تخفيف، هذه آية فيها أجر أعظم لهم، فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم والتصديق حتى يصبح الإيمان مثل الجبال الرواسي، ويعلمون أنه من عند الله عز وجل الناسخ والمنسوخ، وهدى وبشرى للمسلمين. ما نصح الحكم إلا كان خير للمؤمنين. نعم. أعطي يساعدك. وين عبد الله الدين اليوم؟ تعال اقترب، ليش تجلسوا بعيد؟ وين ثاني المشتري؟ متأخر؟ ما مشكلة، يوم تأتي تقدم، طالب قديم أنت، لازم تكون في المقدمة. شوف الطلاب صغار جدد تقدموا عليك، تقبلهم بسنين. يلا ما نريد عاطف يغلبك، عاطف يريد ينافس ما شاء الله. اللهم بارك. يلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، بشر الذي يريدون إليه أعجمه وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا بخلاف المكره الذي يكره، وقلبه مطمئن على الإيمان، فإن عادوا فعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن إن عادوا فعد، لعمار بن ياسر قتل أبوه وقتلت أمه، فطلبوا منه شتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عادوا فعد، كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عادوا فعد. يدلك هذا سلمكم الله الشيخ يقول على أن المكره في الطلاق والعتاق والبيع وغير ذلك من أنواع العقود أن عقوده لا تصح ما دام ينطق بالكفر وهو كاره ولا يأتي عليه الكفر، فما بالك يكره في مثل هذه العقود؟ هذه العقود لا تقع إذا كان مكرها. نعم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذا أحمد بن علي. الفروق بين الآية والقتل أنفى للقتل أرسلته في السلام، ما موجود أحمد بن علي؟ موجودة بعدنا ما وصلنا المنزل، اللهم بارك. سبق لكم سبق. يلا بسم الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت ساكنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله يسيرة، والحلال هو الأصل، حرم الميتة فيدخل في ذلك، قال كل ما مات وكل ما ذبح على غير الزكاة الشرعية يدخل في ذلك، يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك والدم كذلك مما حرمه رب العزة، الدم المسفوح، أما ما خالط العظم ما بقي في العروق مما يصعب إخراجه هذا مما يعني لا حرج في تناوله، لابد يبقى شيء من الدم، لكن المقصود الدم الذي يخرج أثناء ذبح الذبيحة من أوداجها يعني بكثرة، ولحم الخنزير لقذارته وخبثه. وأنزلوا برنامج يبين خطورة لحم الخنزير، هم الآن اكتشفوا أن لحم الخنزير ضار، يقارنونه بلحم البقر، فوجدوا الفارق، أحدهم أحد خبرائهم ينصحهم بأن لا يتناولوه، وقال شيخ شامل هذا للحمه وشحمه وجميع أجزائه، وما أهل لغير الله به ما ذبح على الشرك لغير الله الأصنام والقبور هذا لا يجوز، لكن في حال الاضطرار يتناول الشخص قدر الحاجة ومن غير بغي واعتداء، ما يأخذ فوق حاجته ولا يأخذ من هذه الأمور المحرمة وعنده أشياء مباحة. نعم تمم. فهذه الصورة بعد صورة الأنعام ما قصه رب العزة علينا في التحريم كل ذي ظفر، هذا في صورة الأنعام، فهذه الصورة بعد صورة الأنعام. نعم. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها تاب وأصلح، ترك الذنب وأصلح إن كان أفسد شيء من أجل أن تكون توبته صادقة. نعم. إن إبراهيم كان أمة إبراهيم عليه السلام جامعا لخصال الخير، هاديا مهتديا قانتا لله. ايش ذكر شيخ قانتا؟ مديم على طاعة ربه، قانتا لله، مديم مخلصا لله، حنيفا مقبلا الى الله عز وجل بالمحبة والإنابة والعبودية، تارك ما سوى الله عز وجل، ولم يكن من المشركين في قوله وعمله، وجميع احواله كان من الموحدين، وهو امام الموحدين الحنفاء. نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبيه إبراهيم. نعم. شافعا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فصار خليل الرحمن كما أن نبينا خليل الرحمن. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. رزق واسع، حتى الضيوف مهما أتوه لابد عجل، جاءه ثلاثة من الضيوف قدم لهم عجل حنيف وزوجة حسناء وذرية صالحة إسماعيل وإسحاق، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، له المنزل العليا. نعم. ثم أوحينا إليك فرض عليهم رب العزة تعظيم السبت كما ذكرنا أن كان مطلوب منهم تعظيم الجمعة، هو اليوم المصطفى عند الله، لكن بدلوا فجعلوا السبت، ومع ذلك لما جعلوا السبت على أنفسهم وعظموه ما وفوا بما عليهم من تعظيمه على الذين اختلفوا فيه. فالفضيلة الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نحن، ايش الحديث؟ نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فصارت الأمة في الأيام المتتالية الثلاثة هذه مقدمة على الأمم. نعم. وضع الشيخ ضوابط لنصح الناس والمجادلة، كتبت عليه مهم جدا جدا. قال الشيخ بالحكمة أي كل أحد على حسب ما يفهمه، على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. فمن الحكمة قال الشيخ الدعوة بالعلم لا بالجهل، كذلك البداء بالأهم فالأهم، إنك تأتي قومها الكتاب فتدعوهم لا إله إلا الله ثم الصلاة وهكذا، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم وبما يكون قبوله أتم. تنظر هذا الناس وهؤلاء، طبعا الأركان لابد منها، لكن أحيانا تريد أن تعلمهم بعض السنن، فهم لابد أن تجعل لهم سنن لا تنكرها قبولهم بداية وينفرون منك تماما، لا، اجعلهم شيء يقبلونه ويفرحون به، فبعد ذلك يقبلون. أنا بعض الناس اللي أراه ينفر من علم العلل ويعطي أحاديث هو أصلا يستنكرها، لا إما استنكرها، نعم يقول ضعيف هذا ضعيف صح، حتى شيء فشيء يقبل على الأحاديث التي هو يظنها صحيحة وهي معلولة. كذلك سلمكم الله إن انقاد لهذا لك وصار من الناس الذين ينقادون للحق، وإلا فانتقل معه إلى الموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي. الأمر والنهي هذاك الذي يخضع لك يحتاج تذكير، أما هذا الآن أمر ونهي وذكره بالجنة والنار دائما وخوفه ترغيب وترهيب. كذلك تبين له ما في الأوامر من مصالح وما في النواهي من شرور وأن عاقبتها غير حميدة. كذلك ما أعد رب العزة للطائعين من الجنان والوعد الحسن، وما أعد للعاصين من العذاب. فإذا ما استجاب انتقل له معه للمجادلة، كذلك المجادلة تكون بالحكمة ولا تحولها إلى خصومة وخصام طويل تنفر القلوب منه، لا، إن قبل منك المجادلة بالتي هي أحسن كان بها، إن لم يقبل فقل له سلام. نعم. وهو قال شيخ من ذلك أثناء المجادلة أن تحتج عليه بالأدلة التي يعتقدها، تعتقد حديث صحيح حاول أن تستدل بهذا الحديث الصحيح، فلا تأتي له بأدلة هو يعني يظن ويعتقد أن هذا حديث ضعيف، لا، عندك من الأدلة الصحيحة ما تقنع بإذن الله وهكذا. نعم. هذا إذا كان قابل للحق، أما رجل غير قابل للحق هذا لا تملك له شيء. نعم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تكن في ضيق مما فالحزن مما يضعف همتك ولا ينفعك شيء. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. زين، ما مشكلة، خذ لك شيء، الباقي وزع على عوام، شوف لك عوام وزع عليهم قبل ما يخرجون، اذهب الباب وزع عليهم الباقي عند الباب بسرعة. عوام سلام. ايه ارقامه ايه عند موسى اللي اجاب عند موسى الجوائز. يلا روحوا اسكلموا لانه هذا توزيع، لا توزيع مجاني، توزيع مجاني. سلام يا مرحبا. يا حبيبي، ما حسيت وأنا